بمناسبة ذكرى 52 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إيل بأعماله الرسمية في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، حملت مؤخرا الحلقة الألمانية لدراسة الثقافة الكورية على الموقع الإنترنتي لمكتب MS للسفريات مقالات خاصة تثني على القائد العظيم ومعاصره الخالدة لبناء الحزب مع إبراج صوره، كما عرضت فيه صورة النصب التذكاري لتأسيس الحزب والصور الأخرى.